عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. اليوم سنتحدث عن قانون يسميه الفلاسفة أبو القوانين، قانون اسمه قانون الجذب. طبعا أنا ما راح أتكلم عنه بعمق كثير، لأنه القانون هذا قد نتحدث فيه يعني عشرات من الحلقات، لكن أنبه على أن عندي إصدار بهذا العنوان، اسمه إصدار قانون الجذب، كيف تحقق ما تريد أو كيف تصل إلى ما تريد. ولأن في تفصيلي وفيه تمارين كثيرة وفي فهم للفلسفة العميقة له وفي تدعيم للجانب الشرعي فيه وتدعيم للجانب العلمي، فلذلك الموضوع تفصيلي جدا. إنما إحنا حنلمح على يعني أهم ما في هذا القانون ويعني فلسفته، وبالنهاية كيف نستطيع نسخر هذا الكلام في حياتنا اليومية. هذا القانون عزيزي المشاهد ينص على أن أنت في النهاية تجذب إلى حياتك الذي تفكر فيه معظم الوقت. أصلحها شوي، أنت في النهاية تحقق في حياتك الذي تشعر فيه بما تفكر فيه معظم الوقت. راح نأخذها واحدة واحدة. القانون ينص على أن أنت الآن في حياتك اللي قاعد يحصل هو الذي أنت جذبته في حياتك. كل ما هو موجود في حياتك أنت السبب فيه، سواء كان شيء إيجابي أو سواء كان شيء سلبي. طبعا كثير من الناس يعني تعرف، هو اليوم لابد لنا من إعادة يعني النظر في ثقافتنا، حتى ثقافتنا الإسلامية وثقافتنا المسيحية، يعني يجب إعادة النظر فيها. نحن في الحقيقة خذنا تراث يعني مفعم بمفاهيم بنيت على مدى سنوات من الأحباط. مثلا كل الروايات والقصص التي تروى قبل 300 و400 سنة هي قصص يعني مجبورة وملزمة في بيئتها. احنا قبل 300 و400 سنة عزيزي المشاهد كنا أمة يعني تقريبا غير موجودة في الأرض. أنا ما أدري شنو حصل يعني قبل 200-300 سنة، احنا غير موجودين. لا حتى لما تبحث في التاريخ لا تجد لنا صفحات سوى شوية يعني أعراب موجودين في البراري، عندهم قصص بسيطة كده في البربر أو في عرب الجزيرة أو شيء من هذا القبيل، والباقي ضاعت الحضارات كلها، ما أعرف وين راحت قبل 200-300 سنة. طب الآن قبل 200-300 سنة في شوية كتب، في مؤلفات، في أفكار، في شيء تراسخ وحتى وصل لنا، فأصبح منسوب من التراث يحتاج إلى إعادة النظر. بل أن هناك أشياء حتى في عصر المماليك، يعني العصر المزدهر اللي هو الحقبة القرن السادس والقرن السابع والقرن الثامن الهجري، وهي حقبة ازدهرت بالعلوم لكنها أيضا وليدت بيئتها، متأثرة في البيئة التي ولدت فيها. فعندنا تراث ضخم من المفاهيم التي يحتاج إلى إعادة النظر. فيه أشياء بنيت من بيئتها وبنيت باعتقادنا خطأ، وفيه أشياء بنيت في زمن ذاك الزمن تليق بذاك الزمن لا تليق بزمننا اليوم، وفيه أشياء لم تطور، يعني نشأت في ذاك الوقت وبقيت الفكرة هي الفكرة. فمثلا عندما أنقل مقولة للإمام مثلا ابن تيمية، أو أنقل مقولة للإمام الذهبي أو ابن قيم الجوزية أو ابن الجوزي أو الغزالي، هذا كل أئمة أجلاء، لكن ليست جميع مقولاتهم تنطبق على عصرنا اليوم. لابد أن تنقح وتنظر، فيها أشياء ثوابت وفيها أشياء لا، هي آراء قالها انسجمت مع بيئته في وقتها لا تنسجم مع بيئتنا اليوم. هذا تراث كبير الآن موجود عندنا. لما نجي نتكلم عن القوانين احنا قاعد نتكلم عن قضايا فلسفية عميقة اكتشفناها بواقعنا اليومي، وقد تصطدم مع بعض القناعات الموجودة الراسخة السابقة. فمثلا بعض الناس قد يعترض على هذه المسألة ويشعر أن هذا اصطدام مع القدر، فتسأل كيف اصطدام مع القدر؟ نحن بالقانون هذا نقول أن الإنسان هو الذي يحدد مصيره، هو الذي يصنع قدره، هو الذي يختار حياته. احنا قاعدين نقول هذه المقولة، فهو يشعر أن هذا تصادم مع إيمانه بالقدر. والقدر عند هذا الشخص اللي يشعر بالصدام هو يعني القدر عنده حاجة يعني سدن كتبت وخلص وانتهت وهو ما له ذنب فيها يعني سواء إن إيجابا أو سلبا. فالناس السعداء والأغنياء والأثرياء وكذا هم الله كتب لهم هذا الشيء، والناس التعساء والمدينين والكذا هم الله كتب لهم هذا الشيء، ويشعر بهذا الشعور. وأن هذا الكلام أو هذا الكذا في التركيبة في الحسبة في العمق يعني تصل عند الإنسان إلى مرحلة يعني تعطيه انطباع بعدم الإيمان الكامل، لأن يعني هو كيف أنا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عدل، من أسمائه الحسنى العدل، والعدالة صلب موضوع بناء الكون كله، ومع ذلك تحصل أمور مثل هذه، مثلا تنشأ ناس أغنياء وناس فقراء وكذا دون أي قوانين مرتبطة بها، دون أي خيارات مرتبطة لهذا الإنسان شيء من هذا القبيل. هذه في الحقيقة مسألة يعني في العمق مالها خطير. فلذلك بعض الناس يشعر أن القدر عنده تعريفه للقدر هي يقول لك كلمة اسمها كلمة حلوة بس معناها مش حلو، معناها مش جميل، يقول لك والله هذه قسمة ونصيب، ويقصد بقسمة ونصيب يعني عبط، قسمة ونصيب يعني عبط، خلاص هو اللي يجي خلاص اختار، من اللي يجي بالكذا يقول لك الله اختار كذا، ويتقول على الله، يعني إنسان يقول إن الله شدرك إن الله حكمه. فلذلك المسلمين، معظم المسلمين اليوم عزيزي المشاهد بقول كلمة شوي كبيرة يعني، معظم المسلمين اليوم يعتقدون بالعقيدة الإرجائية، والمسلمون تصدوا للعقيدة الإرجائية اللي كانت موجودة في القرن الثالث والقرن الرابع كذا سادت في الأمة الإسلامية، وتصدى لها العلماء بشراسة، يعني نشأت في القرن الثاني وبعدين بدأت تذهب. والعقيدة الإرجائية ترجئ الأشياء، تقول ان احنا ما انا تكلمت مره عن علوم الNLP وعلوم كذا، فطلع عندنا استاذ يدرس العقيده في كليه الشريعه في الكويت، يعني في الكويت كليه الشريعه بشكل عام كليه يعني متزنه الفكر، يعني تتبنى الفكر العقدي السلفي، فجاء هذا الاستاذ يقول ان هذه العلوم يعني ينتقدها، نزل بيان في الشائع في الناس ينتقد هذه العلوم، يقول هذه العلوم تزعم بأنها تغير في المستقبل وترى المستقبل وتغير في القدر. هذا أستاذ عقيدة في كلية الشريعة يدرس عقيدة إرجائية، وهو يتبنى الفكر أصلا اللي هو الفكر السلفي الصحيح في الاعتقاد، بس هو ما يدري، بحسن نية في مهاجمة هذه العلوم لخبط لنا العقيدة اللي حنا أصلا الأصل فيها تبنيناها مختلفة. جاء الإسلام فغير الاعتقاد هذا، كان الاعتقاد هذا سائد ترى بين الكفار قريش وبين يعني بعض الانحرافات اللي حصلت في الأديان الأخرى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها يعني شك وريب، فنزلت فيها آيات قرآنية ورب أصحابها عليها. اليوم حنا نختلف مع هذه المسألة ونواجه الفكر الذي الأصل الإسلام جاء فيه، مثل قضية التجديد في الإسلام، الإسلام جاء للتجديد دائما متجدد أصلا، ويعيب الكفار على أنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا وإنا على مهتدون، فيقول يعني يعيب الكفار بأنهم بس يأخذون اللي أخذوه من الآباء ويمشون على الطريق هذا، ونحن فكر متجدد مفروض كذا. اليوم الناس تقول لك لا والله إحنا نريد الثوابت التي كنا عليها قبل 1000 أو 1400 سنة أو 1000 وكذا، طب فين التجديد؟ طبعا أكيد إن في مسائل ثابتة لا تتغير، مثل قضية الصدق، قضية الإخلاص، قضية الحب، مسائل ما تتغير مع الزمان والمكان، قد تكثر تتنوع لكنها لا تتغير، تبقى ثوابت موجودة مهمة. ها موضوع طويل وإحنا المفروض ندخل في قانون الجذب، لكنها مقدمة لابد منها، وحكمل فيها في لقائنا القادم بإذن الله.